ما هو النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان؟ النمص وما حكمه وأين يتم في جسم الإنسان؟ وهل يشمل الرجال والنساء؟ النمص هو خشار الحاجبين وأنحط به بعض ولم جعل الوجه المعتاد فلا يجوز نمصه. النبي صلى الله عليه وسلم نعل النامصة والمتنمصة. قال العلم النمص أخذ شعر الحاجبين بالمناص والمنقاش زين شعر حاجبيها بالمناقيش حتى يأخذ بعض الشعرات، فإذا كان بالمنقاش يحرم فكيف بأكثر من المنقاش. تدخل في هذا شعر لبينه ورجلينه نعم لا أرجل هذا أرجلين وغير ما لا أرجل شيء ما أرجل شيء ما لا أرجل شيء.